Kalau ni. الأولى تيجي أول ها؟ بعدين نفكر في الأربع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اليوم احنا مشاكلنا مع الحنفية. طيب. درسنا في المحاضرة الماضية قضية التأويل وذكرنا له شروط وأنه لا بد أن يكون هذا التأويل تأويل صحيح حتى يصرف اللفظ الظاهر عن ظاهره ويؤخذ بالاحتمال المرجوح ولا لا؟ لأن الظاهر ومحتمل معنيه هو في أحدهما أظهر فهناك احتمال راجح واحتمال مرجوح فإذا نظر المجتهد إلى النص وتبادر إليه معنيان أحدهما أظهر من الآخر لكن لأسباب ولأدلة لديه رأى أن يأخذ بالدليل بالاحتمال المرجوح فلا بد أولا أن يبين هذا المعنى المرجوح قلنا وأن تكون اللغة تحتمله جيد الأمر الثاني أن يكون أن يوجد الدليل الصارف وأن يكون هذا الدليل الصارف دليل صارف يعني يقوى على صرف الظاهر عن ظاهره من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ثم قال ابن قدامة وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها يعني هذا الاحتمال الذي يرد على الظاهر وهناك قرائن في الظاهر تدفع هذا الدليل فلا يقوى هذا الدليل أمام هذه القرائن على صرف اللفظ عن ظاهره وأحادها لا تدفعه يعني لو نظرنا إلى كل فرد من أفراد هذه القرائن لا تدفع الدليل الصارف من الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح لكن بمجموعها هي تقوى على دفعه طيب ما مثال ذلك؟ ما مثال التأويل الذي ورد عليه الدليل ليصرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى الاحتمال المرجوح لكن وجدت في هذا الظاهر قرائن تدفع هذا الدليل واضح؟ يعني هذا مثال لتأويل باطل ما وجه بطلانه؟ أن ليس من جهة مثلا أن اللغة لا تحتمله لا اللغة تحتمله لكن من جهة أن الدليل الصارف لا يقوى على دفع الظاهر على دفع الظاهر والظاهر ما الذي يدفع هذا الدليل الصارف؟ وجود قرائن في الظاهر بمجموعها تدفع الدليل لكن بأحادها لا تقوى بأحادها لا تقوى هذا أنواع أدلة موجودة في الشريعة كثير يعني النظر بمجموع الأدلة لا بأحادها يعني عندما أتوا يثبتون خبر الواحد أو كل ما خبر الواحد خلونا في القياس القياس الخلاف فيه مشهور صحيح؟ عندما أتوا الجمهور ليثبتوا حجية القياس ذكروا مجموعة أدلة ومن هذه الأدلة ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بأخذهم بالقياس فعلق الشاطب على ذلك أن هذه الأدلة التي وردت عن الصحابة بمجموعها تقوم بالحجة وليس بأحادة لذلك ابن القيم عندما ذكر القياس في إعلام الموقعين وبدأ يستدل له أو قبل أن يستدل له ذكر الخلاف أو استدل قول المجيزين ثم استدل قول ابن حزم ومن معه جيد ثم قال وهذه المسألة وأدلته كالموج المتلاطم كالموج المتلاطم التي لا ينفع فيها قال أصحابنا وقال من ما ينفع فيه لا بد من نظر وترجيح وكذا مما يدلك القياس فيه إشكالات كثير يعني حتى في جمهور أنفسهم الذين قالوا بالقياس لم يتفقوا على جميع أنواع الأقوال اختلفوا في بعض أنواع الأقيسة واختلفوا فيما يدخله القياس وما لا يدخله القياس واختلفوا في الأخذ بالقياس من حيث الرتبة أيضا هل يقدم على كذا أو هذا يقدم عليها واختلفوا إذا عارض القياس بعض الأصول شاكل فيه أيضا اختلف قضية وإذا أتوا إلى الفروع بدأوا يختلفون ما هي إلا في هذا الفرق يعني تحريم الربا قطعي ولا لا لكن علة الربا، طيب اللي ممكن ندرج تحتها يعني الأصناف الستة متفق عليها ولا لا؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، هذا متفق عليه أنا يدخل الربا. لكن ما علة التحريم في الذهب والفضة؟ ما علة التحريم في الربا وفي البر والشعير؟ اختلفوا فيه اختلاف كبير. طيب فالقياس، لذلك القياس سماه عندما أتى الشافعي يتكلم عن الاجتهاد عرف الاجتهاد في القياس. ليش؟ لأنه أدق الأدلة، دليل هو الذي يميز المجتهد من غيره، فهو دليل دقيق جدا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تأمل. وإذا ضبطت أصوله، إذا أتيت للفروع حدثت عندك إشكاليات كثيرة في قضايا المناسبة والعلة والعلة المضطردة والعلة غير المضطردة وشروط العلل إلى آخره. وأحيانا الفرع الواحد تكون في إشكاليات من حيث العلة المركبة، لا تكون العلة هي شيء واحد، تكون العلة مركبة. طيب فأنت تحتاج أن تنظر لهذه العلة، وهل العلة قاصرة أو متعدية حتى تقيس عليها وما تقيس عليها. وتحدث إشكاليات، يعني يوم صار الغبار في صار يحدث السنوات الماضية، فكان بعض المساجد تجمع، وثارت المسألة خاصة في المرة الماضية يوم جاء غبار شديد جدا، وبعض المساجد جمع وبعضها لم يجمع. جيد، فصار في إشكاليات كبيرة، هل يجمع أو لا يجمع؟ وين الإشكال؟ أنا ما فيها نص قضية الغبار أنك تجمع فيها وما تجمع فيها. طيب والجمع في الغبار بعضهم يقول هو خارج، الحنابل يذكرون يعني الجمع هو خف قطعا، خف من القصر في قضية الجواز وعدم، لكن قضية الجمع متى يجمع أو متى لا يجمع، وهل يقاس على ما ورد أو لا يقاس على ما ورد. طيب تجد فيها إشكاليات. أنا عندي في المسجد ما جمعت، قلت للجماعة في المسجد من يعني يتأذى من الغبار صلي في بيت لا يجي، لكن مصلين العشاء مصلين، ها اللي بيجي الله يحييه، اللي ببيت بعيد وتأذى من الغبار لا يحييه. فبعض المساجد جمع، سمعت بعض المساجد كانت تجمع، بعض المساجد ما جمعت. أنا من المساجد التي لم تجمع، حقيقة مغامرة بعبادة الناس مشكلة، مسألة مبنية على القياس، والجمع بالغفل والغبار خارج المذاهب أصلا، ما قالت فيه المذاهب. طيب اجتهادات يعني علماء أفراد ما قالت فيه المذاهب، يعني تعريض عبادة الناس في البطلان هذه مشكلة. طيب فالمقصود مجموع القرائن، الكلام الذي جرنا على هذا أن مجموع القرائن هذا أدلة موجودة في الشريعة، الدليل لوحده لا يقوم، يحتاج إلى مجموعة حتى يقوم هذا الدليل، لأنه اعترض بغيره، فإذا اعترض تقوى فيصبح هذا المجموع كالدليل الواحد في قوته، لكن كأفراد ما هو الاعتضاد، هذا باب واسع في أصول الفقه، في رسالة الدكتوراه في القسم اسمها الاعتضاد في الأدلة، باب واسع. طيب قال ما مثال هذا الأمر الذي بمجموعه يدفع الدليل الذي يرد على الظاهر؟ قال تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة، ماذا قال له النبي؟ قال أمسك منهن أربعا وفارق من سواهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن وعضدوه بالقياس، هذا جلع اعتضادهم. إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهرة وجعلته أقوى من الاحتمال أحدها. طب قبل هذا نريد أن نفهم مقصود الحنفية في قولهم بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن وعضدوه بالقياس. جيد، ظاهر الحديث ما هو؟ أمسك منهن أربعا وفارق من سواهن، ما ظاهره؟ أمسك منهن أربعا، أمسك هذا ما ظاهره الإمساك هنا؟ حل لا زوج. هل الاستدامة؟ هل المراد أمسك؟ هنا الإشكالية في أمسك وفارق، أمسك، هل المقصود استدم نكاح أربعة منهم، أو المقصود لا ابتدأ نكاح أربعة منهم؟ واضح؟ يعني إذا قلنا استدم، أنا لست بحاجة لعقد جديد، يكفي العقد السابق. وإن قلنا ابتدأ نكاح أربعة منهم، المقصود إيش؟ بعقد جديد. طيب وفارق من؟ وفارق من الأمسك منهم أربعة؟ قالوا هل المراد هو الابتداء؟ طيب وفارق من سواهم؟ قالوا هنا أيضا الحنفية، سوف أملي هذا بس ركزوا معي في الفهم الآن. يعني قضية الإمساك ابتداء نكاح أربعة، هل المقصود؟ هم قالوا أمسك من هنا وفارق من سواهن، المقصود أن يفارق الجميع ثم يبتدأ نكاح أربع منهن. طيب الأربع هؤلاء من أي يختار، ولا الأربع الأول؟ عند الحنفية قالوا إذا كان العقد عليهن مرة واحدة، يعني تزوج هؤلاء في ليلة واحدة العشر، فليس له أن يبتدأ، لأن جميعهم نكاحهم باطل. لكن إن تزوجهن متعاقبات فيأخذ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابع، يفارق رقم خمسة إلى عشر، يفارقهن. طيب ينفسخ العقد لأنه باطل، جيد. وعند الجمهور ما المقصود؟ المقصود استدم أربع منهن، أي أربع، وفارق سواهن، أي أربع، سواء كان الأولى والخامسة والثامنة مثلا والعاشر، لا بأس. لأن المقصود أن الحديث هذا هو ظاهره، أمسك منهن أربعا. طيب هذا هو ظاهره، أن يستدم نكاح أربع، وفارق من سواهن، من سوى هؤلاء الأربع. فلك الخيار أن تمسك من شئت. عند الاحتمال المرجوح أن المقصود بالإمساك هنا ابتداء النكاح. طيب هذا صرف اللفظ عن ظاهره من الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح عند الحنفية، جيد؟ فما دليلهم على ذلك؟ وما هي القراءة الموجودة عند الجمهور حتى يتمسكون بظاهر الحديث؟ اكتبوا معي. تحتاج مساحر يا شيخ؟ نعم؟ تحتاج مساحر أحتاج. قال الحنفية إن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإن كان تزوجهن في عقد واحد بطل بطل نكاح. ولم يجوز أن يختار منهن شيئا. وإن تزوجهن متعاقبات أمسك أو نقول ابتدأ نكاح الأربع الأول منهن، ابتدأ نكاح الأربع الأول منهن، ترك الباقي. ابتدأ هم أول ابتدأ أمسك بالابتداء يجدد العقد. نعم. والجمهور قالوا لا. الجمهور ايش قالوا؟ واختار الجمهور، وقال الجمهور او قال الجمهور بل يختار منهن أربعا. سواء الأول أو غيرهم. اختار كما يشاء. وهذا هو نقول أن قال الجمهور وش قلت أنا؟ يختار الأول أو غيرهم. أو بمعنى أن فيستدين نكاحهن ما يحتاج أن يبتدئ. فأول الحنفية الإمساك بالابتداء إمساك في الابتداء. فقوله أمسك أربعا أي ابتدئ نكاحهن. أي ابتدئ نكاحهن. أي أن نكاح غيلان بزوجاته بطل بإسلامه. هذا يعني دليله للحنفية. نعم. لماذا قالوا الابتداء؟ لأن بإسلام غيلان بطل نكاحه لمن؟ بزوجاته. فإمساكه أربع منهن يكون ابتداء العقد عليهن. أربع منهن يكون ابتداء العقد عليهن. طيب الجمهور، طيب ما أدلتهم؟ ما ذكروا القدامى؟ قوله وعرضوه بالقياس، يعني لماذا قالوا أنه يبتدئ النكاح أربع منهن؟ يقصد عرضوه بالقياس ماذا؟ أنه يأخذ أنه ليس له الاختيار، إنما يبتدئ عقد نكاح الأربع الأول دون سواهم. فعضدوه بالقياس. علقوا عند كلمة القياس. أي أن بعض النسوة ليس بأولى بالإمساك من بعض، إذ هو ترجيح غير مرجح. ليس أولى. صفوا بيمسك فلان. إن بعض النسوة ليس بأولى بالإمساك من بعض، إذ هو ترجيح من غير مرجح. طيب، فمعرض بالقياس ماذا؟ هذا المثل غير واضح. هم عرضوا بالقياس ماذا؟ إذا قلنا هذا المقصود اعتراض بالقياس، أن بعض النسوة ليس بأولى من بعض. ها؟ تأويل. في أي موضع؟ ترك النكاح. نعم، في ترك النكاح. من حيث إيش؟ لو أنهن كنا بعقد واحد فليس له أن يختار بعضهن ويترك بعضهن، لأن بعض النسوة ليس بأولى بعض، لأن العقد حصل في وقت واحد. لكن لو حصل العقد عليهن متعاقبات فلا شك أن الأولى والثانية والثالثة هم أولى من غيرهن. جيد، هذا المقرار ضده بالقياس. طيب، هل هذا ممكن يقال يسمى مفهوم مخالفة؟ لا، ليس مفهوم مخالفة، لأن الحنفية لا يقول بمفهوم مخالفة أصلا، ولا يسمونه بالقياس. لا، ليس خلاف النخبة على الجنب على الحنفية، لا خلاف أثر الفور. هم لا يأخذون بمفهوم المخالفة مطلقا عندهم، لا لا في كلام الناس ولا في كلام الشرع، فلا يحملون هذا اللفظ على مفهوم المخالفة. لكن لهم طريقتهم في ذلك، هم يقولون هم يقولون إذا نحن لا نأخذ من اللفظ نقيضا، لكن لو ثبت نقيض اللفظ في دليل آخر نأخذ به. يعني بالمنطوق؟ نعم بمنطوقي، بس في دليل آخر. هم لا يأخذوا بمفهوم المخالف، وعندهم أدلة في ذلك. حتى الجمهور الذين أخذوا مفهوم المخالف لهم شروط وضوابط يعني كثيرة تجعلك أن تقول مفهوم مخالفة خطأ. حتى الجمهور قد مفهوم المخالفة دلالته ضعيفة، ليس من الدلالات القوية. يا شيخ قول الحنفية والجمهور هذه شو نسميها؟ هل هي أقوال في المثال يعني ولا شلون؟ نعم، قول المقصود أن قول الجمهور مع الظاهر الراجح، وقول الحنفية صرف الظاهر الراجح إلى المرجوح. طيب، يعني هذا الحديث فيه يوجد فيه احتمالات. احتمال أن قول أمسك منهن أربعة أي استدم نكاح الأربعة وفارق من سواهن، ويحتمل احتمالا مرجوحا أن المراد بالإمساك الابتداء، أي ابتدأ نكاح أربعة منهن إن كنا متعاقبان. طيب في العقد، فالجمهور حملوه على المتبادر من، والحنفية حملوه على احتمال لا يتبادر. طيب، لأن غيلان الثقفي لما أسلم بطل نكاحه فاحتاج إلى الابتداء. طيب، إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال. هذه قرائن الجمهور التي حملوا فيها الاحتمال الراجح وتركوا الاحتمال المرجوح. خلنا ننتهي من المسألة، بقيت إشكاليات ممكن نجيب عنها، بس ننتهي من المسألة. أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلى الاستدامة، فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا. يعني هو ما هو المتبادر من النص؟ قالوا الاستدامة وليس الابتداء، الاستدامة وليس الابتداء، فلا يحتاج غيلان الثقفي أن يعقد من جديد على الأربع، ولكن يستدين نكاحهن ويفارق من سواهن، يختار أي أربع ثم يفارق من سواهن. طيب، لأن هذا المتبادر إلى الفهم، والتبادر دليل الظهور والرجحان. طيب، والثاني أنه فوض الإمساك والمفارقة لاختياره، وابتداء النكاح لا يصح إلا برضا المرأة. أيوة، هذا حقيقة يعني شيء قوي، قرينة قوية. إيش يعني فوض الإمساك والمفارقة لاختياره؟ بمعنى، ركزوا معي هنا يا شباب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أمسك منهن أربعا، ويخاطب من؟ الزوج. الزوج غيلان، أمسك يا غيلان منهن أربعا، يعني استدم. ولو كان المقصود ابتدأ النكاح الأربع، لا قال بالله هناك شروط، ليس مخول إليك أن تمسك أو ما تمسك أو لا، عليك أن تذهب وتخطب وترضى ولا ما ترضى، وشروط ومهر. طيب، هناك شروط، وغيلان كان حديث العهد بالإسلام فيحتاج إلى البيان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوض إليه الاختيار، وإنما بيّن له أن هناك شروطا لهذا العقد تجب رعايتها. فلما فوض إليه الاختيار بيّن أن المراد إيش؟ الاستدامة، وليس عقد جديد، أن العقد الجديد لا بد له من شروط يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الإسلام. والثالث، هذا يعني هو حقيقة كمال للثاني، أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما حوج حديث العهد بالإسلام لمعرفة شرائط النكاح، وهذا الذي قلناه، لكنه جعله ثالثا. يعني لو كان المعنى ابتدأ النكاح لبين له شرائط هذا النكاح، لأن العقد الجديد لا بد له من شروط. ولما كان غيلان حديث عهد بالإسلام وجب له البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما سيأتي معنا إن شاء الله في المسألة المستقلة لا يجوز، فكان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان، لأنه وقت الحاجة بالنسبة لهذا المكلف. الرابع، أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول انكح أربعا مما شئ. أيوه، وهذا أيضا قوي. لو أن المقصود ابتداء النكاح، يعني الآن نكاحك باطل من هؤلاء العشر، فيجب عليك أن تبتدئ نكاح الأربع الأول منهم، وليس لك الخيار أن تختار. طب لماذا ابتدى النكاح احدى العشر؟ ما راح يتزوج غيره ولا لا؟ لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك، عندما قال امسك منهن؟ ولو كان المساله ابتداء نكاح فله خيار ان يمسك منهن او من غيرهن، له ان يختار يعني غير هؤلاء العشر ويذهب، لان العقد جديد فلا يلزم بهؤلاء العشر، فليتزوج من شاء، بما ان العقد هو ابتداء وليس استدامه. هذه شيخ قرآن قال بها الحنفية جمهور. طيب أي إشكال في هذا؟ فدل على أن الظاهر الراجح ما هو؟ هو الإمساك، هو الاستدامة وليس الابتداء. يعني الشيخ الاستدامة الحكم برضا المرأة، هل يعني شيء عند الحنفية قررت عليهم؟ يعني هل هم يرون أنه ركن في النكاح؟ هذا بالإجماع، لكن عند الحنفية ما له خصوصية. لا لا لا لا لا لا عفوا لا لا هو عند الحنابلة له خصوصية. الحنفية ما أدري تفصيلات في المسألة، لكن لا أعرف تفصيلات الحنابلة، فهم يفرقون بين البكر وبين الثيب. نعم لا يفرقون. إذا كان كذلك فلعل يعني إشارة لموت النزاع بينه وبينه، لكن ليس المقصود هو حقيقة هو هذا. المقصود أن ليس المفوض هو الإمساء، ليس المقصود. لو كان الابتداء للشرطة فيها أيضا لم يفوض إليه الإمساك لوحده، لأن هناك شرط آخر وهو الرضا. قد يكون له ملحظ، قد يكون قلت فيه غزالة مستصفة. طيب ومثال التأويل في العموم، انتهى المثال الأول. إشكال شيخ؟ إيه شيخ، على ضوء بقياس ما يمكن يقال أنها أن كما أن الإسلام يجب ما قبله، فكذلك لما دخل في الإسلام بطل العقد كل العقود السابقة. هذا هم قالوا هذا، لا بس ما قالوا هذا هو بالقياس، لأن قضية بطلان بعض العقود، لأن بعض العقود تبطل قد إذا أسلم الشخص قد تبطل بعض العقود وبعضها قد لا يبطل، تحتاج إلى أدلة خاصة. القياس هنا ضعيف في مثل هذه الأمور، إذا أردت أن تشرع مثل يعني هذا الشرع ابتداء القياس يكون ضعيف. لكن الجمهور ما رأوا أن لو كان الإبطال موجود لا النبي صلى الله عليه وسلم أبطل جميع، عندهم أدلة كثيرة مثلا، أبطل جميع العقود السابقة جميع العقود النكاح السابقة، عندما النبي صلى أي شخص يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن عقدك باطل ويجب عليك كذا وكذا وجدد عقد، ما أحد من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من يقرأ مثال التأويل؟ أنا بواحد من النص كذا. مين أقرأ يا شباب؟ أقرأ أبان مين؟ ومثال التأويل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى سيدنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا هذا محمول على الأمة، فتناهم مع قولهم على محمول على الأمة. يا شيخ أمة من يا شيخ؟ الأمة. نعم، فتناهم مع قولهم فلها المهر بما استحلت رجها، فإن مهر الأمة للسيد تعادلوا إلى المكاتبة، وهذا تعسف ظاهر لأن العموم قوي، والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ، وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصبح وتنزيله على صورة نادرة. ودليل ظهور قصد تحميل الأمور الأول أنه صدر صدر بأي، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم. الثاني أنه أؤكد بمع، وهي من مؤكدات العموم. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء. ولو اقترح على العربي البصير أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة. ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة. ولو قال القائل أردت المكاتبة نسب إلى الألغاز، ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر. فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه. وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يجد الصيام من الليل نحمله على القضاء. طيب الآن مثال آخر للتأويل. طيب قال ومثال التأويل في التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قوله صلى الله عليه وسلم يعني العموم صيغته قوية، المقصود العموم القوي يعني صيغة العموم الواردة هي من الصيغ القوية، لأن هناك صيغ قوية وهناك صيغ ضعيفة. طيب هناك صيغ نص في العموم، هناك صيغ لا ظاهرة في العموم، فتختلف صيغ العموم كما سوف تدرسون إن شاء الله في المستوى القادم. تفاوت صيغ العموم في القوة وليست على درجة واحدة، لذلك يحدث يعني قوله ما من أحد في الدار. طيب هذه نكرة في سياق النفي. جيد أكدت بمن، ما من، هذه نص في العموم، نص في العموم إذا أكدت بمن فيتفاوت. ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا هذا محمول على الأمة. طيب لماذا قالوا هذا محمول على الأمة؟ لماذا؟ لأن للحرة أن تزوج نفسها. لماذا قاسوه على البيوع؟ فلما كانت الحرة لها أن تبيع وتشتري فمن باب أولى لها أن تنكح نفسها. وهم كثير شو من أحكام البيوع من أحكام الأنكحة يشبهوها ويقيسونها على أحكام البيوع. بإذن الله يوم تدرسون كتاب النكاح ركزوا على هذه النقطة، كثيرا ما يقيسونها على البيوع. لماذا؟ لأنهم يرون أن عقد النكاح هو عقد معاورة من عقود المعاورات، فيه نوع معاورة ليس من كل وجه البيع، لكن لما في هذا الشبه وهو المعاوضة قاسوه في كثير من أحكامه على البيع والشراء. طيب فهم حملوه أولا على الأمن. طيب ولم يحملوه على الحرة. لماذا؟ لأن الحرة لها أن تنكح نفسها عند الحنفية. لماذا؟ لأن لها أن تبيع وأن تشتري بغير إذن وليها، فكذلك لها أن تنكح نفسها بغير إذن وليها، هكذا قصوا. جيد. لكن لما قال في صدر الحديث أو في أول فتناه فلها المهر بما استحل من فرجها، هذا المعاوضة مال مقابل البغي، فيه معاوضة. طيب لذلك إذا لم يسلم لها المهر لها أن تمتنع أو ليس لها أن تمتنع؟ لها أن تمتنع عن هذا الزوج إذا لم يسلم لها المهر، ولو بقي ريال واحد لها أن تمتنع حتى يسلم لها المهر كاملا، ولا تعتبر ناشزة في ذلك. طيب لأن البغع في مقابلة المهر فهو فيه نوع من المعاوضة، فبدأوا يقيسونه في بعض مسائله على البيوع. طيب فلها المهر. أيوة إذا الأمة لها هذا التمليك والأمة لا تملك، إذا لا نحمله على الأمة، نحمله على ماذا؟ قالوا على المكاتبة، لأن المكاتبة ليست بالحرة الكاملة وليست بالأمة الكاملة، فلها أن تمتلك، أن تتملك، لأنها تتملك المكاتبة لتؤدي نجوم الكتابة ولا لا؟ ف فلو كانت لا تملك فكيف تؤدي؟ يعني المكاتبة ما هي؟ تتفق مع سيدها على أن يعتقها إذا أدت له إيش؟ له مبلغ معين يتفق عليه يسمى نجوم الكتابة. طيب كيف تكسب هذا المال؟ تذهب وتعمل فتكسب مالك فتملكه ثم تعطيه لسيدها فهي تملك. طيب وليست هي حرة كاملة حتى يعني تأخذ جميع أحكام الحرة، فهي تتملك هذا الجانب الشبه الحرة. فقال نحمله على المكاتبة لأن المكاتبة تملك. طيب إذن من التي تسأل؟ وليس لها أن تنكح نفسها بغير إذن وليها، يعني ليس لها جميع التصرفات، إنما في قضية الملكية المال حتى تؤدي النجوم، فهي لها أحكام الإماء في كل شيء إلا في الملك، فليس لها أن تزوج نفسها، فيجب أن تستأذن سيدها. إذا لم يحملوها على الأمة، لم يحملوها أولا على الحرة، لأن الحرة لها أن تنكح نفسها قياسا على ماذا؟ على بيعها وشرائها. ولم يحملوها على الأمة لأن الأمة لا تملك، فحملوها على المكاتب لأن المكاتبة من جهة تشبه الحرة من حيث التملك، وتشبه الإماء في باقي الأحكام وهي عدم تصرفها بنفسها إلا بإذن سيدها. واضح؟ جماعة المفاهم رفع عيد عيد ما في إشكال، واللي مو فاهم يكتب، يعني اللي الكلام اللي مو عنده واضح يكتب. فإن مهر الأمل السيد فعدلوا إلى المكاتب، وهذا تعسف، هذا رد بالقدام الآن، وهذا تعسف ظاهر. لماذا؟ طيب وجود قرائن، القرينة الأولى وهذا تعسف ظاهر، لأن العموم هنا بدأ يذكر القرائن التي تؤيد ترجيح الظاهر وهو ظاهر. لأن لماذا الآن ابن قدامة سوف يذكر عدم لماذا لا يحمل على المكاتبة، وأن الظاهر هو حمله على الحرة، هذا هو المتبادل، وهذا لماذا هذا هو المتبادل؟ ما هي القرائن يا ابن قدامة التي لديك تؤيد هذا الظاهر وترجحه على حمل الحنفية على المكاتبة؟ قال مجموعة قرائن. الأولى لأن العموم قوي، العموم قوي. لماذا العموم قوي؟ سوف يذكر. والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ، وليس قياس النكاح. طيب هذا عن خلف، تقترن باللفظ. طيب إذا ما هو المتبادر إلى الذهن؟ هل المكاتبة متبادرة إلى الذهن من هذا اللفظ؟ لا. لا. يعني لماذا؟ ما السبب؟ لأنها نادرة، لا تريد أي امرأة تعبر العرب بالمرأة وتريد المكاتبة. كم عدد المكاتبات بالنسبة للنساء؟ نادر. وليس من عادة العرب أن تذكر اللفظ العام وتريد به النادر إلا بقرينة تقترن باللفظ، وهنا لا توجد قرينة. طيب لا توجد قرينة، واضح؟ إذا لا نحمله على المكاتبة، ما هي القرينة عند ابن قدامة؟ لأنه نادر، المكاتبة في النساء نادر، فكيف نحمل اللفظ على النادر؟ الأصل أن نحمله على الشائع وليس على النادر. وليس طيب هذه العبارة كأنها مقحمة، هذا مشكلة الكتاب. قال وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصبح تنزيلا على صوت النادر. هذا يشير إلى ماذا؟ قياس اللي ذكرته. هم قاسوا إيش؟ هم طيب عندما قالوا الحنفية أن الحرة نعم تزوج نفسها لأن لها أن تبيع وتشتري بنفسها. طيب فأخرجوه من هذه الصورة ونزلوه على الصورة النادرة، فأخرجوا الشائع بهذا القياس، أخرجوا الشائع بهذا القياس ونزلوه على الصورة النادرة. فابن قدامة يقول هذا القياس ليس بصحيح حتى تخرج الصورة الشائعة أو تنزلوا اللفظ على الصورة النادرة. فقوله ليس قياس النكاح هذا رد وجواب لابن قدامة على قياس الحنفية في إخراج الحرة من لفظ الحديث. طيب أخرج الحرة بهذا القياس حيث قاسوها على البيع والشراء. إذا كانت الحرة لها أن تبيع وتشتري فلها أن تزوج نفسها، فبالتالي خرجت من هذا اللفظ. فقاسوها يعني كالرجل يبيع ويشتري ولا يشترط له إذن مثلا ولي أمره حتى ينكح، فكذلك المرأة تبيع وتشتري ولا يشترط لها في بيعها وشرائها كالذكر أن تستأذن وليها في ذلك، فكذلك في النكاح. قال وليس قياس، عبارة الآن واضحة، وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيل على صورة النذر، يعني المقصود إخراج الحرة من هذه الصورة وتنزيله على المكاتب. العبارة غير واضحة جماعة، الذي يكتب يعلق عليه يعلم. هذا مثل هذه مواطن أسئلة مختارات تبين الطالب اللي مركز والطالب اللي مو مركز. نعم. قولها والإناث على الذكور يشير إلى أن المكاتبة في النساء قليلة وفي الذكور كثيرة. لا لا، هو القياس. يعني يا شيخ يرد هو القياس، هو قالوا كما أن الرجل يبيع ويشتري ويشرط له إذن وليه، وكذلك في نكاحه لا يشرط، وكذلك المرأة تبيع وتشتري ولا يشرط لك الذكر، لا يشرط إذنها فيه. فلماذا أيضا بما أن الذكر يبيع ويشتري ولا يشرط إذن وليه وهو في النكاح كذلك، والمرأة نتفق أنها تبيع وتشتري أنت نحن وأنتم أيها الجمهور ولا يشرط إذن وليها، فلماذا لا تجعلونها كذلك في النكاح كذلك؟ لكن قبلها قال والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء. نعم. يعني كأنه يقول غير نادرة بالنسبة للذكور. لا. لا. حتى في الذكور نادرة. بلماذا حد؟ لا لا، هو ما يقصد والإناث على الذكور قرينة كذا. لا لا، يقصد القياس اللي أنا ذكرت. هذا قياس الحنفية. يعني الشيخ هم يريدون أن يفروا من هذا الحديث، هم يريدون أن ينزلوا على الصورة النادرة وهي المكاتب، وهذا غير متبادر لك. فقال لهم القدامى هذا ليس من كلام العرب أنك تنزل على الصورة النادرة، فيجب عليك أن تنزل على الصورة الشائعة وهي من الحرة. جيد، لأن هذا هو الشائع في النساء، وليس إخراجكم للحرة بهذا القياس السائر. واضح شيخ؟ نعم. الحنفية يقدمون القياس على حديث الأحاد، ويمكن يكون مو لا، هم لا يقدمون القياس الأصولي، هذا إشكالية فهم لفظ القياس. هم يقدمون قياس الأصول وليس القياس الأصولي، وفرق بين قياس الأصول وقياس الأصول فرق كبير وشائع. طيب، فرق هائل بينهما كالسماء والأرض. هناك فيش اسمه قياس الأصول، فيش اسمه قياس الأصول، وفرق بينهما. أترك لكم أكثر قياس حسن. لكن ما يقدمون؟ لا لا، قياس الأصول لا، لكن هم يقدمون قياس الأصول إذا عارض خبر الأحاد. في المسألة المشهورة عندهم عموم البلوى. نعم، قياس الأصول لا، يعني ما جرت عادة الشريعة في كذا أن يكون حكمه كذا في مسائل كثيرة، فعندما يأتي حديث أحاد يخالف هذه الأصول، طيب جيد، فإن كيف نخالف هذه الأحاديث المضطردة؟ مثلا المثل يعوض بالمثل، جيد عندهم، وهذا في كثير من الشريعة. فعندما يأتي حديث المصراة مثلا وأنه يعوض بصاع من تمر، أن أرد مثل أو الصاع من تمر، فكيف يكون الصاع من تمر مثلا للحليب؟ فيردون هذا الحديث رغم ثبوته، لكن لأنه خالف الأصول، لأن المضطرد في الشريعة هو ماذا؟ المثل بالمثل. فكيف يأتي هذا الحديث خبر أحد ويعارض هذا الأصل؟ هذا الذي يقدمون عليه القياس على خبر الأحد، قياس الأصول وليس قياس الأصول. طيب، عندما قال لأن العموم قوي، طيب ما وجه قوة العموم؟ قال ودليل ظهور قصد الداعي تعميم أمور. هنا يبين أدلة على القرينة الأولى وهو قوة العموم، قوة العموم. عندما قال العموم قوي أراد أن يبين ما وجه قوة العموم في الحديث أيما امرأة النكر، واضح؟ قال أمور، الأول أنه صدر بأي أو صدر بأي، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم. صيغ العموم بعضها حصل فيها خلاف، هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ هل تفيد فقط أقل الجمع وما زاد على أقل الجمع لا تفيده؟ ذكر ابن قدامة ذكر الخلاف، إن شاء الله يأتي معكم في المستوى القادم. لكن أدوات الشرط لم يتوقف أحد في إفادتها للعموم، في إفادتها للعموم. جيد؟ العموم يفهم من أشياء كثيرة، لكن في مثل أدوات الشرط يعني العموم فيها ظاهر، وصدق الكلام. الثاني أنه أكد بما، يعني ليس فقط أداة عموم ولم يخالف فيها أحد، بل أكدت بما من المؤكدات، يعني فقال أيما امرأة فأضاف عليها ما، وهذه من مؤكدات العموم. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء. طيب كيف هذا يكون يدل على العموم؟ يدل على العموم من حيث الوجدان، كلما وجد الشرط وجد شروط عندهم المشروط، كلما وجد نكاح المرأة لنفسها بغير إذن وليها كلما وجد البطلان. طيب فهذا عموم من حيث الوجدان، عموم من حيث الوجدان، كلما وجد نكاح المرأة بغير إذن وليها كلما وجد البطلان. طيب أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، يعني إذا وجد النكاح بغير الإذن إذا النكاح باطل، فكلما لأن كلما تكرر الشرط تكرر المشبوط، الشرط والمشبوط معه. طيب فهذا أفاد العموم من هذه الناحية، غير واضح هنا لكن هذا هو المقصود والله أعلم. طيب ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة، يعني بلغ في الفصاحة أبلغ. نعم خصوصا الثقيل نعم أرفع أصوات أيما مطلقة هذه، فليش هو خيار وليش الثقيل؟ أنت تقصد عامة وليست مطلقة؟ أيها تقصد عموما؟ أي مش الثقيل. من الذي قيده؟ القول أن المرأة نفسها عامة فيها، هذا الذي قلنا يا شيخ شرحنا ثاني مرة. سامع أنا بس أقول وش إذا يعني ها؟ أقول وش علاج الحنفية تقصد؟ قلت أنا ذلك. يعني لماذا أخرج الحرة مثلا وقيدوه بالمكاتبة؟ قلنا ذلك إيش؟ لكنه إيه؟ لا بأس. اللي ما انتبه لا ينتبه. إحنا قلنا أن الحنفية ما دليلهم؟ أولا أخرج الحرة، لماذا؟ بدليل أن في القياس على بيعها وشرائها، فخرجت الحرة. جيد؟ إذا لا تدخل ابتداء أصلا في هذا العموم. جيد؟ في هذا اللفظ لا تدخل ابتداء. طيب إذا من يدخل؟ أنت من خيارين، بقى عندك الأمة وعندك المكاتب. الأمة لا تدخل، لماذا؟ لأنه قال فلها المهر بما استحل من فرجها في نفس الحديث. والأمة لا تملك، إذا من الذي يملك؟ المكاتب. هي تملك لأنها تؤدي نجوم الكتابة، فهي لابد أن تملك ثم تدفع لسيدها. فلما هي تملك إذا هي تملك المهر، لكنها لا تملك التصرفات الأخرى في نفسها، فيجب أن تستأذن سيدها. إذا ينطبق هذا الحديث على من؟ فقط على المكاتب في هذا التقييدات. وفقه دقيق حقيقة من الحنفية، فقه جدا دقيق، يدلك على عظمة الفقه. قواعد الاستنباط التي وضعها العلماء يعني في الفقه لا تكاد تجد له نظير في العلوم جميعا، شيء عجيب حقيقة. يعني قوة أصول الفقه هذا مفخر حقيقة، مفخر للمسلمين. منهج الاستنباط الذي وضعوه للنصوص منهج عجيب حقيقة، يعني تكاد يعني في بعض المواضع تقول هذه كرامة من الله لا يمكن أن يأتي بها بشر، يعني كرامة من الله هذه الأمة في يعني في قوة الاستنباط وترتيب الأدلة وضبط الفروع بحيث تتوافق مع هذه الأصول ورد الفروع لهذه الأصول، شيء عجيب حقيقة. ولم يكتفوا بذلك، وضعوا لها أصول استنباط ثم وضعوا لها قواعد فقهية تجمع هذه الفروع، بالإضافة إلى قواعد قبول النصوص في الإسناد وغيرها، يعني منهج حقيقة متكامل من جميع الاتجاهات. فمن يعني الأصول، من عرف الأصول حقيقة يستمتع بها، يستمتع فعلا، يعني يشعر بعظمة الشريعة من جهة ومن جهة يعني تجد نفسك أمامك كل جبار يعني وهي تستنبط، بخلاف اللي يقرأ الفروع ما يدري من أين أتت ومن أين ذهبت، ما يدري يقرأ ويحفظ وانتهى الموضوع جيد، أو يزهد في علم الأصول أو كذا، هذا جهل عظيم حقيقة. أصلا التزهيد في علم الأصول، دخول بعض العلوم الغريبة عليه لا تجعله إيش، لا تجعلك تزهد فيه، وإلا زهد في كل شيء، في النحو زهد، في النحو زهد، في العقيدة، حتى العقيدة دخلها ما دخلها من علم الكلام، البلاغة دخلها ما دخلها من علم الكلام، المنطق يعني كثرهم. أقرأ أول صفحة من قطر الندى ولا لا؟ شوف ابن هشام كيف منطق. أقرأ كلامه في الـ في الـ في النكرة وتعريف النكرة والجنس وتعريف الجنس، كلام المناطق بالضبط ما يخلف. لكن من جهل شيئاً عاد طيب، يعني أنت انتقاد، حتى انتقاد المنطق إذا كان عن جهل مشكلة. يعني ذكرت لكم أنا سيوفي ما أدري هنا أو عند غيركم، يعني انتقد المنطق مجموعة من العلماء منهم ابن الصلاح والسيوطي وغيرها، لكن السؤال هل هم درسوه؟ ما درسوه. ذكر عن ابن الصلاح أنه كان يتردد على أحد العلماء يدرس عليه المنطق فلم يفتح عليه، فنصحه العالم بذلك أن يترك هذا الفن، يعني لا تتعب نفسك فيه. وكان ابن الصلاح يعني من العلماء الشافعية الكبار، لكن لم يفتح عليه. السيوطي لم يفتح عليه في هذا العلم، ثم ألف اختصر كتاب ابن تيمية في الرد على المنطقي، وهذا جيد ورد عليه. لكن عندما تتكلم على ابن تيمية ورد على المنطقي، تتكلم عن إنسان علم المنطق وفاهم ودخل في هذا العلم، ثم بعد ذلك رد على هذا العلم من داخله، وابن تيمية نفسه استخدم المنطق طيب، ورتب بعض استدلالات على المنطق. ابن تيمية انتقد المجاز وقال واستخدم المجاز في مواضع، فهم. لكن الجاهل بالشيء يجعلك يعني كان تعادي. طيب واضح شيخ؟ طيب شوف الشباب اللي حضروا التحرير في أحد اليمين بعد الماضي ونعلم. هذا القرينة الثانية، هذه القرينة الثانية، ذكر القرينة الأولى قوة العموم وأن المكاتبة نادرة جيد، ثم ذكر لماذا العموم قوي وذكر ثلاثة أمور، تبعوا ترتيب الكتاب بدأت التفكير. ثم الآن ذكر القرينة الثانية قال ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتب، ولو قال القائل أردت المكاتبة لنسب إلى الإلغاز. هو الإلغاز عندكم الإلغاز ولا الألغاز؟ الإلغاز. إذا في خطأ صح الإلغاز صحيح. ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر، فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار، كيف يجوز قصر العموم عليه؟ الكلام واضح، الكلام واضح. إذن هذه قرينة الثانية أن هذا هو المتبادر إلى الذهن، وأن المكاتبة لا تتبادر إلى الذهن. طيب، وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت صياما من الليل نحمله على القضاء لأنه من هذا القبيل، لأن التطوع غير مراد، فلا يمشي عندكم فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة ترك المكاتبة في مسألة النكاح والصحيح قبل الصحيح. طيب، وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل نحمده على القضاء، اكتبوا هنا الحنفية حملوا هذا الحديث على صوم قضاء رمضان والنذر، فقالوا يجب تثبيت النية لهما، دون شهر رمضان. والفرق أن زمن رمضان متعين لصيامه فرضا، بخلاف القضاء والنذر. متعين لصيامه فرضا بخلاف القضاء والنذر. قال الجمهور هذا تأويل بعيد، كتأويل حديث النكاح بغير ولي على المكاتبة، وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام بذلك، صيغة عموم، فيتناول الواجب التطوع. فإذا خص منها التطوع بدليل جاز، وذلك لأن قوله عليه السلام لا صيام صيغة عموم، يتناول الواجب والتطوع. فإذا خص منها التطوع بدليل جاز، وكان قريبا، يعني تأويل قريب لقلة التطوع بالإضافة إلى أصناف الصيام. أما إذا قصرها وأما قصر هذا العموم على القضاء والنذر فهو بعيد ونادر. قصر هذا العموم على القضاء والنذر على القضاء يعني صوم قضاء رمضان وعلى النذر بعيد جدا. وش قلت أنا بعيد ونادر؟ فهو لذلك نادر كالمكاتبة. نكمل باختصار شديد. الحنفية حملوه على ايش؟ النذر على القضاء والنذر، لأن صوم رمضان متميز بذاته، فهو فطر صوم رمضان في رمضان ما يحتاج لأنه لأنه متميز عندهم بذاته شيء، فلا يحتاج لأنه ما تصوم في رمضان إلا رمضان، فلماذا تحتاج لأنه؟ ما يحتاج، ما يحتاج، هو متميز بذاته. فقال الجمهور هذا الحديث، فحملوا إلى أن هذا الحديث موجود حديث لا صيام، طيب ما لم يبيت الصيام من الليل وش يسوون فيه؟ طيب حملوه على إيش؟ قضاء رمضان وعلى النذر. أما التطوع فقد خرج بأحاديث أخرى أنه لا يجب له النية ولا لا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خارج هذا القسم مبدأ من البداية. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هل عندكم من طعام، فإذا قيل فإذا جابوه بالنفي قال إذا إني صائم، فهذا وردت فيها أحاديث، والأمر بالنسبة لهذا للتطوع من القاضي. شوف لدليلك هذا الشيخ، شو اسمك يا شيخ؟ إيه الوراق دوبه هو يعرف نفسه. شو اسمك يا شيخ؟ مروان جنات. نعم؟ مروان جنات. هذه المرة الثانية يا مروان، فعندك يا شيخ هذه المحاضرة غياب وتلك المحاضرة غياب، وعندك غياب من أول، صار عندك ثلاث غياب يا شيخ، وين كتابك؟ موجود. طب افتح كتاب خليك معك. إذن التطوع قلنا هو خارج هذا الحديث عند الجميع. طيب فإذن الحنفية حملوه على ما بقي عندهم إلا القضاء والنذر، فحملوه إذن على القضاء والنذر. فقال الجمهور لا، الظاهر من هذا الحديث ما هو؟ حمله على الواجب صوم رمضان، لأن القضاء والنذر نادر قليل، فهو كندرة إيش المكاتبة في الحديث الذي قبله، والعرب لا يتكلمون بالعموم ويريدون به النادر. واضح هذا الكلام؟ نقرا الان من جديد. وقد قيل في تاويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل نحمله على القضاء، هذا من حنفية على القضاء والنذر، قضاء ماذا؟ رمضان، وعلى النذر ايضا عندهم، انه من هذا القبيل. اي قبيل؟ انه يجب تعيين هذا القبيل، يجب تعيين المقصود من هذا القبيل ما سبق، وهو النذور كما في ايش؟ كما في اي امرأة نكحت نفسها كما في النص السابق، فهو من هذا القبيل، اقصد من هذا القبيل ماذا؟ اي امرأة نكحت نفسها فنكحها بارد، فحمله على القضاء والنذر كحمل ذاك الحديث على المكاتبة، فهو من نفس قبيل. واضح؟ طيب، لأن التطوع غير مراد كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صلى الله عليه وسلم الصيام التطوع من النهار، فإذا هو غير مراد. لماذا؟ لورود أحاديث خاصة به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام التطوع من النهار، فلا يبقى إلا إيش؟ إلا الفرض الذي هو ركن الدين، هذا قول الجمهور، وهو صوم رمضان والقضاء. طيب القضاء والنذر قالوا يجب بأسباب عارضة، إذا هو إيش؟ نادر. فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح، أي نادر كالمكاتبة في مسألة النكاح. الذي علق جمع يعلق، مش أقول لكم علقوا على كل شيء، فهو نادر قوله. نعيد من أول، أنه من هذا القبيل. أي قبيل؟ النذر في مسألة حمل الحديث أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها بارض، حمله على المكان نادر، فكذلك حمل هذا على القضاء والنذر، أي على صوم القضاء وعلى صوم النذر أيضا من هذا القبيل، فهو نادر. ليش؟ لأن التطوع غير مراد، وهذا عند الجميع، لأنه خرج بأحاديث خاصة به، وهو صوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صومه من انها انها عاتقه فوضى. فلا يبقى الا الفرض الذي هو ركن الدين، يعني صوم رمضان، وهو صوم رمضان. والقضاء والنذر يجب باسباب عارضه، فهو نادر كالمكافاه في مساله النذر. يعني لو نشتغل شغل ضرر نوضع بين اقواس كان يحسن لنا نضع مثل هذا بين اقواس، فهو نادر كالمكاتبه في مساله النكاح. والصح، طيب راي ابن قدامه الخاص في هذه المساله، قال والصحيح، وذكر راي الجمهور وبين لكم راي الجمهور، ثم يريد ان يبين رايه الشخصي، فقال والصحيح هو مع الجمهور في قضيه حمله على ايش؟ على الفرض. لكن قضيه الندره قال فيه، قال والصحيح انه ليس ندرة، ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة، وان الفرض اسبق الى الفهم، فيحتاج هذا التخصيص الى دلوية. فهو يقول ابن قدامة ان هناك فرق بين هذه الندرة هنا وندرة المكاتبة، فندرة المكاتبة اشد من ندرة ايش؟ صيام الفرض وصيام صيام عفوا القضاء والصيام النذر. وهذا ايضا واضح، لان قضاء رمضان يجب على الكثير ولا لا؟ يجب على الكثير بأسباب عارضة، أسباب قضاء رمضان العارضة كثيرة، فتجد رمضان ينقضي وهناك يعني النساء. نعم النساء، أغلب النساء يصومن قضاء، فالندرة هنا ليست، ويتفق في مبدأ الندرة لكن لا يتفق في كونها مثل المكان. وإن الفرض أسبق إلى الفهم، ماذا؟ ما في شك أنه أسبق إلى الفهم، وهذا من القرائن. وإن الفرض أسبق إلى الفهم، فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل، إلى دليل قوي، وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة. يعني هو يبين أن هناك فرق بين المكاتبة، بين عندما قال هو كالمكاتبة، لا ليس كالمكاتبة، هناك فرق بينه وبين المكاتبة. فهنا يحتاج إلى دليل أقوى، يحتاج الجمهور يحتاجون إلى دليل أقوى من قضية المكاتبة، وهو الدليل الذي بينوه. وعند هذا يعلم، يعني بعد أن ذكر هذه الأمثلة كلها ابن قدامة وبين فيها أن لغة العرب أو أن استعمال العرب، فالعرب لا يحملون اللفظ العام على النادر، وإنما يحملونه على الشائع عندهم. قال وعند هذا يعلم، يعني عند هذا القدر يعلم أن إخراج النادر قريب، يعني أن إخراج النادر من العام قريب. طيب كونه مستثنى هذا قريب، والقصر على النادر ممتنع، يعني كونك تخرج النادر بدليل هذا ما فيش لا أحد يناقشك فيه، لأنه نادر أصلا وإخراجه قريب ممكن، لكن قصر العام على النادر هذا الممتنع. وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب، وكأنه يشير إلى مثال إيه؟ الصيام، مثال الصيام. طيب مثال الصيام، ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع. يعني ابن قدام يقول إن هذه المسائل التي فيها تأويل وحمل الظاهر على أحد احتمالي بدليل أو كذا، هذا أليق بماذا؟ بالفروع، علم الفقه. لكن ينبه على أمر مهم، هو أن لكل مسألة ذوق، يعني لكل مسألة نظر خاص، فقد أن ترجح أحيانا فتحمله على، يعني كما ذكرنا في مسألة الإمام أحمد الشافعي، فالإمام أحمد حمله على المعنى المرجوح. طيب على المعنى المرجوح، والشافعي حمله على المعنى المتبادر إلى الذهن في قضية عودة الواهب في هبته. جيد، هذا لها نظر خاص، فقد رجح قول الإمام أحمد، قد رجح قول الإمام الشافعي، وهما إمامان في هذه المسألة، فليس تأويلهم يعني تأويل الإمام أحمد هل هو بعيد ونادر واحد، بل اعتمد على قرينة من داخل النص، قرينة من داخل النص. لكن في تأويلات قد تكون أيضا بعيدة، مثل ما سبق من تأويل الحنفية، وهكذا في كل مسألة تفرض بنظر خاص يحدد هل هذه القرائن تدفع هذا الدليل أو لا، أو لا تدفعه. أي إشكال؟ طيب نأخذ تعريف المجمل ونقف عليه. حتى ندخل في لأن حقيقة المنهج القسم الثالث المجمل. ما هو القسم الأول؟ نص. القسم الثاني ظاهر. ولما الظاهر يحتمل التأويل ذكر التأويل. والآن المجمل. ولما كان المجمل يحتاج للبيان سوف يذكر بعده مسائل تتعلق بالبيان. فما هو المجمل؟ ذكر له تعريفين. التعريف الأول هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. التعريف الثاني وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وهذا هو التعريف المشهور. هذا هو التعريف المشهور للمجمل. أما كونه لا يحمل أي معنى هذا مشكلة. بل هو يحتمل معنى. يحتمل أكثر من معنى. لكن لا مزية لأحدها على فقط. إلا أن المعنى موجود. إذا كان لا معنى له هل يدخل في قوله في التقسيم الأول كلام يفيد القسم إلى ظاهر ونص إلى نص وظاهر ومجمل؟ لأنه لو لم يفد معنى لما كان من الكلام. لأن الذي لا يفد معنى من أي قسم كلمة قد يكون قلم قول لكنه قول. نعم هو قول وليس هو قول كلم وليس قول كلام. نعم هذا هو تعريف صحيح. تعريف تعريف للظاهر يعني تعريف للمجمل يقول نعم لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا معنى لا تزيد. طيب هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق المعنى. وقلنا هذا التعريف غير مشروع يعني وإن كان قال به البعض. طيب وقيل محتمل أمرين. قوله محتمل أمرين يخرج ماذا؟ النص. لأن النص لا يحتمل إلا على التاريخ الظاهر. لا مزية لأحدهما على آخر يخرج الظاهر. لأن الظاهر أحدهما راجح على الآخر. أحدهما أظهر من الآخر. فإذا قيد محتمل أمرين يخرج النص. وقيد لا مزية لأحدهما على الآخر يخرج الظاهر لأن الظاهر فيه ترجيح لأحدهما على الآخر. طيب وذلك مثل هنا أكتب عنوان الألفاظ التي يدخلها المجمل. كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما والقرب. إذن رقم واحد الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة ما هو اللفظ المشترك؟ اتحاد اللفظي واختلاف المعنى. أن يتحد اللفظ ويختلف المعنى. هذا الشرط. أن يتحد اللفظ ويختلف المعنى. هذه هي الألفاظ المشتركة. كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما. فإذا قلت رأيت عينا فيحتمل أن تكون رأيت عين إيش؟ جارية. ويحتمل أن تكون رأيت ذهبا. ويحتمل أن تكون رأيت إيش؟ جاسوسا. وهكذا. والخرق يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون الحيض والطهر. ولذلك حصل الخلاف بين الفقهاء. ما هو القرب؟ وكيف يحسب طهر المرأة؟ طيب والمطلقات يتربصن في أنفسهن فكيف هل ثلاثة حيض؟ قلنا ثلاثة أطهار. وهكذا المذهب على أنها إيش؟ ها؟ حيض. الشافعية عندهم بمعنى الطهر. والشفق للبياض والحمرة يطلق في اللغة على الاثنين على البياض والحمرة. وعلى هذا اختلف الفقهاء في مسائل. طيب في قضية غياب الشفق وقد يكون الإجمال في لفظ مركب. هذا رقم اثنين في الألفاظ المركبة. دخول الإجمال يدخل في الألفاظ المركبة. كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو متردد بين الزوج وعقدة النكاح. هل المراد به الزوج أو المراد به من الذي بيده هذه عقدة النكاح؟ ما المقصود بها؟ فقالوا يعني الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ هل هو الزوج؟ هل هو الولي؟ فاختلفوا فيه، يحتمل ويحتمل. وقد يكون بحسب التصريف كالمختار، يصبح للفاعل والمفعول، وقد يكون نعم. وهذا لفظ الثالث، وهو دخول الإجمال في بعض الألفاظ الصرفية التي تحتمل أكثر المعنى. لماذا المختار حصل فيه الإجمال؟ لأنه قد يكون هو من اختار وقد يكون هو الذي وقع عليه الاختيار. نعم. تصرف بالمعنى. نعم. طيب إيش الإشكال فيه؟ إذا أطلق لفظ المختار يحتمل معنيين بدون ترجيح. معك. كيف؟ الإشكال أن الحركات لا تظهر على الألف. الحركات لا تظهر على الألف. ما في ألف والله في وسط الكلام، والله مكسورة وواحدة مفتوحة، ما فلا تظهر على الألف. فهو المختار، الأصل في المختار أن يقولون أصله ماذا؟ مختير. ها؟ مختير أو مختير. فلما تحركت الياء ومكان ما قبلها مفتوحة قلبت إيش؟ ألف. فأصبحت اللفظة مختار. طيب هل هو مختير أو مختير؟ غير واضح، لأن الألف لا تظهر عليها الحركات، فأصبحت مجملا من هذه الناحية. قد يصلح للفاعل، أن الاسم الفاعل يصلح لاسم المفعول. وقد يكون لأجل حرف محتمل كالواو، محتمل كالواو، تصبح عاطفة مبتدأ، يعني الابتداء ولي العقد. هذا رقم 4 في الحروف المحتملة. ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس. فمن قد تكون للتبعيض وقد تكون للابتداء الغاية وقد تكون للدلالة على من؟ من ولا من؟ من من؟ هي 5 ولا تبع لها؟ والجنس، لا هي نفس الحروف وأمثال ذلك. فحكم هذا، طيب ما حكم المجمل؟ التوقف فيه حتى يتبين المراد منه. من اسم؟ اسم لا تصلح للجنس. إذا كان في صرف أصح الجنس لا، من الجارة لا تصح الجنس. لا، مثال هذا ما يصلح. من الأوثان، هذا قد تكون بيانية. امسحوا بوجوهكم وأيديكم من ابتدائي مستلقى من إيه؟ ما في إشكال من يعني التبعيض وابتداء الغاية، ما في إشكال. إشكال من الجنس، هل تصلح من الجنس؟ ما احتاج نظر الله أعلم كانت المقصودة من هنا، هل تحتاج مراجعة فيها؟ في كتاب ابن هشام في معاني الحروف، شو اسمه؟ مؤمن لبيد. ظهر انه مؤمن لبيد. يظهر انه مؤمن لبيد، يعني في معاني الحروف ذكر في معاني الحروف. افرده لمعاني الحروف. يا شيخ عموما المقصود من بيرجس. من ولا من يا شيخ؟ من. اعطي مثال. من أساور من ذهب. يعني شيخ طولة مخلينها في المعنى. نعم. تأتي للجنس؟ قال من أساور من ذهب. هذا مثال. أي نعم. شوف. لكن إذا ذكرت هنا يعني قد يكون لها وجه. للجنس. طيب. ما حكم النص؟ شوف. النص يجب العمل حكم الظاهر العمل بالراجع يجب العمل بالراجع حكم المجمل توقف لكن هل بقي مجمل في الشريعة؟ في الأحكام التكليفية لا يوجد مجمل لا يوجد مجمل طب إذا كيف يتوقف؟ المقصود عند المجتهد يعني إذا المجتهد يعني لم يتبين له المراد وبقي اللفظ عنده مجمل بالنسبة لهذا المجتهد بعينه فهنا يتوقف فيه المجتهد طيب لكن إذا توقف على هذا عمل ماذا يعمل المجتهد؟ يقلد يقلد غيره يقلد غيره أما العام فبرضه السؤال يعني فسوف يجيب المجتهد إما بالاجتهاد وإما بالتقليد غيره وهكذا فلا يتوقف فيه بالنسبة للتكاليف لكن المجتهد قد يتوقف فيه بالنسبة لدلالته لكن بالنسبة للعمل يجب أن يعمل لأن ما من مجمل إلا وقد قليل طيب لكن المجتهد قد يتوقف أحيانا في بعض الألفاظ قد يتوقف إذا احتمل عنده الإجمال فيتوقف فيه طيب لكن المقصود في العمل يجب العمل إذا كان الوقت وقت عمل وجب عليه العمل تقليد غيره ولا يقول هذا مجمل عندي ولا عمل به لا يجب العمل به بالنسبة له ولو بتقليدي وهل المجتهد يقلد غيره هذه مسألة إن شاء الله سوف تأتي يعني معكم بإذن الله تعالى فأما قوله تعالى أيوة أكتب عنوان هنا نقف عليه نصوص اختلف في كونها مجملة نصوص اختلف في كونها مجملة كما ذكر النصوص في التأويل ذكر هنا نصوص في الإجمال وذكر تقريبا أربعة نصوص ثم نأخذها بإذن الله تعالى ثم ندخل في البيان